بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. والآيات بعدهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ وذلك كائن يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك الآية، وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها، كما قال البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ هذه الآية. هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين، ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب، فقيل هو ابن منصور الكوسج وقيل إسحاق بن نصر، والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة، كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة به. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وذكر الدجال معلوم أن بعد الدجال لا يزال عيسى يدعو إلى الإسلام، ومعنى أن لا تزال التوبة مقبولة. فإذا ذكر الدجال ليس المراد به بانفراده أي بمجموعه مع ما ذكر. ورواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة وعنده والدخان يعني بدل الدجال. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع. ورواه أيضا والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به. حديث آخر عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي دون العرش ثم تخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا مانع أنها تنتهي إلى موضع، مع أنها تشرق على بلدان أخرى، ولكن تعلمون يوجد محيطات وبحار بعيدة عن البلدان، فلا يمنع أن تصل إلى مكان يعلمه الله تخر ساجدة حتى يقال لها اطلعي من مطلعك، حتى إذا كان يوم القيامة قال ارجعي من مغربك. حديث آخر عن حذيفة بن أسيد أبي سريح الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى ابن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، مراد بأنه أن يخسف بهم في الأرض، وليس المراد خسوف شمس وقمر، هذا خسف أي أنه يؤخذ بهم في الأرض، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد به، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة: قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ قال: فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله: أو يأتي بعض آيات ربك، فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره، يعني يرد على من يقول إن قوله تعالى يأتي ربك أو المراد به بعض آياته أو يأتي ملك من ملائكته. فهذه الآية من أعظم القواصم على المبتدعة في تحريفاته، فإن الله ذكر إتيان الملائكة وإتيان أمره وإتيان نفسه جل وعلا. إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال ابن كثير رحمه الله: فقوله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه بعد طلوع الشمس من مغربها، إذا أنشأ الكافر إيمانا لم يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة. وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: وأما قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، فإنه يعني أو عملت في تصديقها بالله خيرا من عمل صالح، تصدق قيله وتحققه من قبل طلوع الشمس من مغربها. لا ينفع كافرا لم يكن آمن بالله قبل طلوعها، كذلك إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسله، لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله العظيم لهول الوالد عليهم من أمر الله، فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة، وتلك حال لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله لمعاينتهم من أهوال ذلك اليوم ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار. ولا ينفع من كان بالله وبرسله مصدقا ولفرائض الله مضيعا غير مكتسب بجوارحه لله طاعة، إذا هي طلعت من مغربها أعماله إن عمل، وكسبه إن اكتسب لتفريطه الذي سلف قبل طلوعها في ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، يريد لا يقبل إيمان كافر ولا توبة فاسق. قل انتظروا يا أهل مكة إنا منتظرون بكم العذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.